راح صدق راح الوفا صدق ماكو عشا وين لحبنا غدار ولك راح اختل صدق راح الوفا صدق ما اضل عشي لحبنا غدار ولك راح اختل ارتبه واحبه وابصم لابده اسلم حياتي ننطي الوجه يا رب انا تعبي صرت ريشة بهوى يفر بي الوقت وننطي الوجه يا رب انا تعبي صرت ريشة بهوى ويفر بي الوقت حسرتي دمعتي قفلت يا جرح وتالي خسارة بخسارة ولا شايف ربح وراي السواليف وبوجه المدي عشت بس على البجي كسر قلبي الحجي يمه الخير يقل لي جا ولا صدق يجي ذول الناس شوفوني ضيم الضي ذول الناس شوفوني ضيم الضي ذول الناس شوفوني صدق راح الوفا